بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه أولى قراءتنا في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة للإمام العالم أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمتوفى سنة 751 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدء قراءتنا له في يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر جمادة الآخرة لعام 1432. وهذا الكتاب يعني أردنا أن نأخذه فيما يتعلق بباب يعني التربية والسلوك، وهو لإمام في هذا الباب، فمعلوم ابن القيم رحمه الله تعالى، ومعلوم كتاباته التي يتميز بها في هذا الباب. وهذا الكتاب من الكتب النافعة إن شاء الله. لا، من أول مقدمته هو الحمد لله الذي سهل العباد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في كتاب مفتاح دار السعادة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال رحمه الله: الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا، وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والحمد لله الذي أقام في أجمعة الفترات من يكون بيان السنن المرسلين كفيلا، واختص هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم. الله أكبر. شوفوا، يقول والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا. فالله عز وجل شاءت حكمته أنه لا يخلو عصر من قائم له بحجة، فمهما كانت الغربة في أي عصر من العصور تجد من يدل الناس على الخير وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا توجد غربة في هذه الأمة تزيل الحق حتى لا يعرفه أحد. حكمة الله تأبى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولا يمكن الأمة تجتمع على ضلالة، ولا يمكن الأمة تجتمع على خفاء الحق أبدا. قد يعلو الباطل، قد ينتشر، قد يكثر أتباعه، قد يبدو الأمر قاتما مظلما، لكن أن ينطفئ نور الحق جملة وتفصيلا لا يكون أبدا. وعليه مقياس بسيط جدا ومهم في أي محنة وأي غربة: إذا أردت أن تعرف النجاة فانظر ما يقوله أكابر الأمة، وانظر ما عليه أكابر الأمة المعروفون بمنهجهم السديد الصحيح، وسر وراءهم ولا تناقش، لأن هؤلاء أجدر الناس بمعرفة الحق وأعلم الناس به. ولا يلزم أن يكون ذلك في بلدك، بل في مجموع الأمة. قد يكون هذا الكبير ليس هنا في مصرك، قد يكون في اليمن، قد يكون في المغرب، وتقوم به الحجة. لا تمشي وراء أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام، وإنما سر وراء هؤلاء العلماء الكبار وعلى طريقتهم. أهل الأثر الذين يتكلمون بالأثر، يتكلمون بالحديث، وكل مسألة تنزل يرجعونها إلى قال الله قال رسوله قال الصحابة، هؤلاء لا يخلو منهم عصر ولا يخلو منهم زمان ومن وفقه الله عز وجل كان على ضربهم سائرا ولمنهجهم داعيا مهما اشتدت الغربة. يكاد الناس في عصر أحمد رحمه الله تعالى أن يذهب عنهم هذا العلم في خلق القرآن لولا ما أيد الله سبحانه وتعالى به. بل أعجب من هذا، الأمة في جهة وأبو بكر في جهة، وكان الصواب مع أبي بكر حتى شرح الله صدر الأمة صدور الأمة لما رأى أبو بكر فكان الحق، وهو واحد أبو بكر رضي الله عنه، لأنه أفضل الأمة بعد أبو بكر عمر، وعمر يراجع والصحابة من ورائه، عمر يراجع أبا بكر رضي الله عنه، حتى قال حتى شرح الله صدري لما رأى، حتى شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق، وقاتلت الأمة كلها تحت لواء أبي بكر رضي الله عنه، مع أن العقل يقول وكل عاقل يقول يا إخواني وقتها أولا كيف تقاتل قوما يرتدوا وهم يشهدون لا إله إلا الله ونحن رسول الله نصبر عليهم شوية وكذا وكذا، أو كيف ترسل جيش أسامة للمسألة الثانية، طب طالما أنك هتقاتل المرتدين إحنا ما عندنا القوة إلا هذا نقاتل للمرتدين وفي نفس الوقت نرسل جيش أسامة، يبقى على الأقل نوقف نوقف جيش أسامة. قال لا، قال لا، ولهذا قال أبو بكر لعمر ثكلتك أمك، أبدأ أمري بنزع أمر أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع في أمر عقدة صلى الله عليه وسلم ما رجعت، وكان الخير كله في جيش أسامة لأنه أرهب القبائل التي كانت تراود نفسها على الردة، وبينت أن بالمسلمين قوة. ولهذا حينما تراجع حروب الردة تجد فيها أعمق المعاني الإيمانية. سبحان من سدد هذا الرجل. تريد دروسا في التربية والثقة بالله والاتباع الصحيح، ولا تنظر إلى شيء إلا لمنهاج النبوة، ولا تنخرط في حياة قد تجتذبك إلى مفاوز ولا أمور لا تحمد عقباها. راجع الصديقة وحروب أهل الردة وتوجيهات الصديق إلى قواده. هديك مختصر بسيط خالص إذا لم يسعفك الوقت أن تراجع عبر التاريخ يعني بتوسع، راجع مختصر السيرة، سيرة ابن عبد الوهاب، مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الوهاب، اختصر هذا الأمر وسوف ترى الكلمات بقى التي كان يوجهها أبو بكر رضي الله عنه إلى قواد الأمة وهو في محنة ما أعظمها. شوف ارتداد يا أخواني كثير، مش بقى تقول أنا خايف مع العلمانيين وخايف من كذا وكذا فنبدأ من التنازل، معلش احنا نفرق بين الجماعة كدعوة والجماعة كحزب، احنا عارفين يبقى فيه مخالفات، فانا حبينا نخلي الحزب لوحده وجماعة الدعوة الوحيدة عشان لا ينسب الى جماعة الدعوة اخطاء الحزب والكلام اللي انت بتبدأ بيه. لا، ده محنة عظيمة جدا، ده محنة قوية. الامة ترتد في معظمها وجلها، ترتد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللي مش عايز، اللي منع الزكاة، واللي ادعى النبوة، واللي قالك ان كذا، محنة عظيمة جدا. انظر كيف وجهها ابو بكر رضي الله عنه، واستتب الامر في عمر من حياة ابي بكر لا يعقله عاقل قط لولا ان الله كان يؤيد ابو بكر. سنتين ده النهاردة انت عايز تجيب اخ من جماعة تخليه سلفي مظبوط، انا متأكد انك هتقعد معاه 5 سنين، تقعد تجيب له جلسات ورا جلسات عشان تجيب اخ، لكن تجمع الامة في سنتين وقد ارتدت معظم القبائل بحروب، هذا امر صعب وشاق، لكن تجد هذا المعلم في حروب ابي بكر رضي الله عنه. والحمد لله الذي اقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا. الله اكبر، هنيئا بقى للي ينصر الله عز وجل به السنة في هذه الأزمنة. ولهذا اخواني تجد في كل عصر سبحان الله، شوف مثلا ابو بكر في بالك، بعدين مثلا تجد مثلا عمر بن عبد العزيز مثلا يعني في فترات يعني من الأمة، بعدين مثلا تجد أحمد، تجد شيخ الإسلام، تجد مثلا الشوكاني، تجد مثلا ابن عبد الوهاب، تجد مثلا ابن باز، وسيبقى هذا الأمر إن شاء الله. في كل فترة تجد الله يبعث من يجدد أمة دينها، لأن الأمة محتاجة التجديد. فلما لم يكن نبي بعد النبي فالله عليه وسلم عشان النبي عشان الله يرسل النبي يجدد، لا، فيكون التجديد على يد مين؟ على يد العلماء. ولهذا كان شيخنا الشيخ ابن باز كلما ذكر ابن عبد الوهاب في وهو يقدم لصرح كتاب التوحيد يقول الإمام محمد بن علي الإمام المجدد لمن درس من معالم هذه الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى جدد به دين محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الجزيرة. نعم. واختصت هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلة. الله، يا سلام على الكلام الجميل. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلة. الإنس والجن لا يمكن، لا يمكن لو اجتمع الثقلان على حرب هؤلاء سيبقون. وأنا أقول لك لو لم يبقى على ظهر الكرة الأرضية إلا واحد فقط على المنهج لنصره الله، لأنه كده لا يزال طائفة ظاهرين على الحق. وإحنا بنشرح رسالة الشوكاني في آل البيت بيذكر الشوكاني رحمه الله تعالى وهو بيقرر يعني المنهج معالي البيت ان هذا الرجل ابتلي ابتلاء الى درجة ايه، ان كان بقى في الدرس مهدد بالقتل ويدخل عليه الملثمين واصحاب الاسلحة ويبصوا له ويمشوا من جنبه داخل الدرس، حتى كان طلابه ينتظرون في اي لحظة قتله. فمن هؤلاء؟ لا يعلمهم التاريخ. ومن الشوكان؟ الله أكبر. نعم. يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويحيون بكتابه الموتى فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. الله أكبر. الله يجعلنا وإياكم منهم. الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه، ومن مبتدع في دين الله بشهب الحق قد رموه جهادا في الله وابتغاء مرضاته وبيانا لحجده على العالمين وبيناته. ولهذا يا أخواني لو لم يكن للعلم فضيلة سوى أنك ترفع به السنة وتقمع به البدعة لكفى، لأنك لا تستطيع أن ترد على مبتدع، لا تستطيع أن ترد على مبتدع إلا بالعلم. لو لم يكن للعلم فضيلة إلا أنك ترفع به السنة وتقمع به البدعة لكفى. لهذا يا أخي شوف، ولو طال ليلك كده وانت مع الكتب تحقق المسائل حتى تنام على الكتاب، شوف يعني لا تستكثر أي جهد أي مال أي مال تشتري به كتاب، والله خذ من قوتك وقوت أبنائك لتشتري كتاب تعلم به السنة. دي أعظم أوقات تمر عليك وانت قاعد كده، شفت زي اللي قاعد مثلا في على الجبهة عمال يعد سلاح ويعد كده، تخيل كده واحد النهاردة آخذا بعنان فرسه على ثغور المسلمين، تاركا أولاده، تاركا ماله، تاركا حياته. العالم أعلى منه رتبة، الذي يقضي وقت في معرفة الحق بدليله ليرد على أهل الضلال والانحراف بقصد حسن وفهم حسن. يا سلام. ولهذا أخوانا بقول الحجة مقامة علينا، أنت كل واحد فيكم درس، إن كان خريج كلية درس في 8 اشهر 15 كتاب وامتحن فيهم من الجلدة للجلد، يكتب 3 ساعات حتى تأخذ ورقة من بين يديه في السنة الواحدة. على 4 سنين يعني 50 إلى 60 كتاب. حتى إذا تأتي إلى هنا اعتذرت والله مش عارف ما فيش وقت أصلا مش عارف إيه. لا يا أخي, فأمتك تحتاج الآن كده, أمتك ما تحتاج إلى حزب من هذه الأحزاب السياسية, أمتك ما تحتاج إلى هذا, أمتك تحتاج إلى طالب علم ينفع الله به. ولهذا أنا ما أقول هذا بعيدا عن المجال, شوف كم نفع الله الأمة بابن باز, كم نفع الله الأمة بالألباني, كم نفع الله اليمن بالألباني. والله أنا أظني ظني أحسب ذلك ولا أدعي غيبا, إن لو كان مثل لو كان مقبل الآن في اليمن لما كان حول اليمن كهذا الحال, غالبا هؤلاء ينفع الله عز وجل بهم, ينفع الله بهم. فلا تستكثر يا أخي وقتا, شوف خذ كتابك وخذ بعنان فرسك, اطلب العلم هنا وهناك على الطريقة الصحيحة السديدة, وشوف انت بتنتقل كتب هي كلها كتب دي من اللي يقرأها, كلها كتب خالصة, كلها كتب خالصة من الشوائب, يعني ما لك عذر, كلها كتب خالصة من الشوائب. لما تسيب ده كله وتيجي يا مسكين تعيش حياتك مع اوراق تنزلها على النت, مع ابحاث بتنزلها, مع ما قراتش ولا رجعت لوصولها ولا رجعت فيها نقل واحد, انما تدخل على الموقع اتك على مش عارف ايه يطلع لك 100,000 ورقة ان ده مذهب مش عارف مين وده مذهب مين وفلان قال وفلان عاد وفلان حكى وفلان. لا تفعل كده, لما دي كتب خلاص امتى ديت. نعم, فكم من قتيل لابليس قد احيوه, ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه, ومن مبتدع في دين الله بشوب الحق قد رموه, جهادا في الله وابتغاء مرضاته وبيانا لحججه على العالمين وبيناته, وطلبا للزلف لديه ونيل رضوانه وجناته, فحاربوا في الله من خرج عن دينه القويم وصراطه المستقيم, الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلعوا أعنة الفتنة وخالفوا الكتاب واختلفوا في الكتاب واتفقوا على مفارقة الكتاب ونبذوه وراء ظهورهم وارتضوا غيره منه بديلا. من الذي يقوم لهؤلاء يا اخوان؟ جيوش جرارة. هو انت عدوك امريكا وفرنسا بس؟ يعني عدوك فقط هؤلاء المحاربون؟ آه من هؤلاء الذين يؤثرون على قلوب الخليقة وينشرون الشبهات في الخليقة. من لهم يا اخوان؟ من لهم يا اخوان؟ ده لا مجلس عسكري ولا جيش والله ابدا. مين الهدف عن دول؟ هيدفع دول؟ من الذي سيدفع هؤلاء؟ إلا أرباب العلم الذين يجاهدون بالحجة والبيان. كم هؤلاء الأعداء؟ وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. مين اللي هيحارب 73 فرقة دول؟ 72 فرقة دول؟ مين إلا طالب العلم؟ إلا من ينفع الله به. الصوفية دول يا أخوان مين يرد عليهم؟ الروافض دول مين يرد عليهم؟ العلمانيين دول مين هيرد عليهم؟ هذه المذاهب المنحرفة في الأرض مين هيرد عليهم؟ أنت ابنك النهاردة بيجي دكتور بيسمم أفكاره, مدرس في الفصل النهاردة بيسمم أفكاره, خطيب بيسمم أفكار الناس, مين اللي هيرد؟ مين اللي هيوجه؟ هتبلغ هتكتب في الشرطة النهاردة محضرا, إيه ده فلان ده بكذا كذا؟ لا, مين اللي هيرد؟ مين اللي هيدفع؟ مين اللي هيصر يألف يكتب يصنف؟ هذه جيوش جرارة من أهل الباطل, من الذي يرد عليها؟ إلا العلماء وطلبة العلم. لن يعود إلينا ابن تيمية يرد على مبتدعة العصر, لن يعود إلينا الإمام أحمد يرد على مبتدعة العصر. إن لم ترد أنت قد يؤتى الحق من قبلك. خلاص انتهى, مات ابن تيمية, مات الإمام أحمد, لكن أنت إن كنت على ضربهم ومنهجهم ستقوم أيضا. ولهذا أنا أقول النهاردة يا إخوان, ولود والله لكل رجل لكل عالم لكل شيخ على أرض مصرنا هذه أن يكون قائما بمنهج السلف. بنقول يا إخوان دعوني بقى من أنا أقول أنا سلفي خلفي كذا, نحن نريد فعلا إلى أن ننزل بأصول السلف معلمها. انا راجل سلفي بدأ بقالي 30 سنة لازم اوظف منبري، اوظف محرابي، اوظف دروسي لتعميق اصول السنة. ما تقولش الناس كلها عارفة ان دعاء البدوي حرام، ما تقولش الناس كلها عارفة ان الاسماء والصفات. لا يا اخي، لا والله، لو طلعت حال القوم، لو سمعت الدكاترة بيقولوه، لو سمعت المجتمع بيقوله. فيا ليتنا جميعا ننبري لهذا. اصول السلفية انا فين النهاردة؟ درس النهاردة بيقول ايه؟ درس النهاردة الوجبة هذه وجبة ايه؟ بنسميها ايه؟ اصول اللي انا بعتمد عليها ايه؟ ده اللي المجتمع محتاج اليه. نعم. احمده هو المحمود على كل ما قدره وقضاه، واستعين استعانة من يعلم انه لا رب له غيره ولا اله له سواه، واستعينه سبيل الذين انعم عليهم ممن اختاره لقبول الحق وارتضاه، واشكره والشكر كفيل بالمجيد من عطاياه، واستغفره من الذنوب التي تحول بين القلب وهداه، واعوذ به من شر نفسي وسيئات عملي، استعادة عبد فار الى ربه بذنوبه وخطاياه، واعتصم به من الاهواء المردية والبدع المضلة، فما خاب من اصبح به معتصما وبحماه نجيلا. الله اكبر. اعتصم به من الاهواء المردية والبدع المضلة. فإذا كنت لا تعرف هذه الأهواء والبدعة فكيف تستعيذ بالله منها وكيف تتقي؟ عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقي، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأتحملها عن الجاحدين، وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين، وأشهد أن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يعني هذه خلاصة الشريعة وخلاصة الدين. وأشهد أن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه أو شرعه. هذا هو الدين، خلاصة الدين. الدين لا يعرف إلا بالنص والأثر. هذا حلال وهذا حرام، ما الدليل؟ هذا شرع وهذه سنة وهذه بدعة، هذا توحيد وهذا شرك، كل ذلك بالأثر. فخلاصة الدين الرجوع إلى الله. ولهذا قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهذه الشهادة يدخل في ضمنها هذا، أن الحلال ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه الله، ولا تقولوا لما تصفوا لسانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الايه؟ الكذب. يبقى تقول هذا واجب، هذا مستحب، لابد أن يكون بدليل، هذا حرام يبقى لابد أن يكون بدليل، وهكذا. فالدين لابد أن تمرر نفسك على هذا. الدين ما قاله الله قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أرسله رحمة للعالمين وحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبيل، وافترض على العباد طاعته وتعظيمه وتوقيره وتبجيله والقيام بحقوقه، وسد إليه جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره. يعني أن الله سبحانه وتعالى سد جميع الطرق المؤدية إليه، جميع الطرق التي تؤدي إلى الله، ولو سلك السالك مبتغيا بذلك وجه الله، لكن على غير طريقة رسول الله لا تقبل ولا يشفع له نية الحسن. فكل طريق يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى مسدود إلا ما كان من قبل طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طريق واحد هو الذي أوجب الله عز وجل على عباده اتباعه، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي هو الواجب الاتباع مطلقا. ولهذا قال تعالى: يا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله بإطلاق، أطيعوا الرسول بإطلاق، وأولي الأمر ما أعاد أطيعوا، لأن طاعة أولي الأمر سواء كانوا العلماء أو الأمراء طاعة أولي الأمر مقيدة وليست مطلقة، أي أطيعوا أولي الأمر ما أطاعوا الله سبحانه وتعالى. أما إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا معنى يقودكم بكتاب الله، وهذا معنى ما أقاموا فيكم الدين، أي ما أمروكم بما فيه طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن أمروكم بما فيه طاعة الله، بما فيه دين الله، بما هو على كتاب الله، فالتزموا وأطيعوا. وأما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن أمر بمعصية لا نطيعه. يبقى الطاعة المطلقة لله ورسوله، من عاد الله ورسوله فطاعته مقيدة إذا أطاع الله إيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكل طريق إلى النبي مسدود، إلى الله مسدود، إلى طريق واحد، وبعدين طريق واحد ليس طرقا، هو واحد، والجماعة الواجب اتباعها واحدة، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا ليه السبل. السبيل سبل، فسبيل النبي واحد ما تعدد أبدا، واحد، والجماعة الواجب اتباعها واحدة. اختارها بقى، يلا افتني فيه 73 فرقة وعشر طلاب جماعة، عايزين واحدة بس، عينها لي، عينها لي. ولا يمكن ان تكون كل هذه الفرق وهذه الجماعات على طريق واحد، اذا هو طريق واحد وليس طرقا، سبيل واحد وليس سبلا. هذا السبيل هو ما عرف من الكتاب والسنة الصحيحة بفهم سلف الايه، بفهم سلف الامة، بفهم سلف الامة. اذا الطريق واحد والمتبع واحد، هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكل طريق يسد. الصوفية ماذا يقولون؟ يقول لا، ده عدد الطرق الى الله بعدد انفاس الخلق. طريق ايه؟ ده كل شيخ له طريق، ولهذا كل شيخ له طريقه، دي من اقوال الصوفية، كل شيخ له طريق، لانه عدد الطرق الى الله بعدد انفاس الخلق. يعني شيخ فلان ده طريقه، شيخ فلان ده طريقه، ده بيحرم الخمر، ده بيحل الخمر، ده بيحرم كذا، ده بيحل كذا، امشي وراه ولا تنكر، لان دي طريقته، فلا يحتج بطريقة هذا على طريقة هذا. ليه؟ كل واحد طريق، سيب ونسيب، حدش ينكر على التاني. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي ايه المغس. الميت يقول انا عايز ما سخنة شوية ولا ما برد شوية، هو ميت عمال يقلبه يمين شمال كذا، برضه انت كده، طالما عدت تحت رجليه يبقى كن بين يديه كالميت بين يدي المغسل. لا، ما في حاجة اسمها في دين الله كن بين يدي شيخك، لا. النبي رجع يا اخواني صلى الله عليه وسلم، الاستفسار، الاستفسار، عائشة تستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر رجع، عمر رجع. نعم. فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف امره. ولهذا قال تعالى يوم يجمع الله الرسل يقول ماذا اجبتم المرسلين، ماذا اجبتم المرسلين؟ انت ستسأل كده، ماذا اجبت به رسول الله؟ مش فلان ولا علان، تسأل عن الرسول. علمت امر الرسول؟ اه. طيب ليه ما اتبعتوش؟ لماذا لا تتبع امر الرسول؟ ماذا اجبتم المرسلين؟ نعم. هدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله لا يرد عنه راد، داعيا إلى الله لا يصده عنه صاد، إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وصارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. أحد يصدق هذا يا أخوان؟ يعني في النبي يأتي وحده في وسط هؤلاء الذين يعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع، عقول تصل إلى هذه البركة يصنع الواحد إلهه ثم يعبده ويتوجه إليه. تخيل إن هذه مادة الدعوة عندك، مادة الدعوة عندك هذه العقول. من كان يصدق إن النبي صلى الله عليه وسلم فتبلغ دعوته ما بلغ الليل والنهار؟ لأن الله يتولى نصرة الحق. لهذا ينبغي على الدعاء أن يفقه هذا جيدا، وإن خالفنا من خالفنا، علمانيون رافضيون كل ده، اعلم أن الله يحرص دينه بإذن الله. هل خلت الأرض من أهل الضلال يوما ما، ولا من أهل الكفر يوما ما؟ أبدا ما خلت. طيب بما نصر دين الله وتمكن دين الله؟ بالدعوة إلى الله على منهج النبوة. ركز أنت في هذا الجانب ولا تستهن به، لا تستهن به. وصارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على عباده المؤمنين، استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى من كرامته، الله أكبر، والمحل الأرفع الأسنى من أعلى جناته. ففارق الأمة وقد تركها على المحجة البيضاء التي لا يجب عنها إلا من كان من الهالكين. فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين، مقيمة عليهم أبدا لا تروم انتقالا عنهم ولا تحويلا. صلى الله عليه وسلم. قال أما بعد، نقف عند هذه بحيث من الإخوة يعني على بشتروا الكتب كده. نقف عند أما بعد. يقول السائل: لو أن الإمام تذكر أنه ليس على طهارة ويصلي، هل يخرج ويستخلف من وراءه أم تعاد الصلاة للكل؟ لا، يخرج ويستخلف من وراءه. يقول: من ذكر الأحاديث السلفة يتضح أن الأجر يكون على النية، فكيف نجمع بين ذلك وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه؟ وهو أيضا هنا بالنية، فكيف لا يأخذ أجر نيته فقط على حبه للشهادة وقد أوصته النية لمنزلة الشهداء؟ سأل الله بصدق، والذي يسأل الله سبحانه وتعالى بصدق يتحرك في طلبها، فإن سأل وتحرك في طلبها ثم لم ينلها، كخالد مثلا من الوليد كم صال وجال ولكنه مات على فراشه، فهذا يبلغ رتبة الشهداء. فهذا لا تعارض بينه وبين الحديث، لأن احنا في الحديث قلنا نية وعدم تحرك، هذا له أجر النية. أما نية وتحرك في السبيل فهذا إن شاء الله له أجر الشهداء، فهذا محمول على من نوى تحرك. نعم. يقول: رجل له إحدى يديه مشلولة ولا يستطيع الوضوء إلا في بيته لكي تساعد زوجته على نزع ملابسه وغير ذلك، ويمر على المساجد حال الصلاة ولكن لا يصلي، فهل يشرع له صلاة في البيت أم لا؟ مش فاهم. يعني مثلا مرة يعني هو بيشتغل بره وبعدين أذن للصلاة أو كذا ولابد أن يتوضأ في بيته، هذه مرة مثلا أو كذا، ما في بأس إن شاء الله. مع أننا نقول له لا يلزم أنك يعني توضئك امرأتك، ولكن اتقوا الله ما استطعت. لو واحد مش أشل ولا يقوى على هذا الغسل، حط يديه تحت الحنفي، لا يستطيع هذا، ما فيش حنفية ولا في كذا، فاتقوا الله ما استطعت. يقول: كيفية أداء الصلوات الفائتة إذا كانت سنين مضت؟ لكن هذا صاحب هذا السؤال، صاحب هذا السؤال إذا كان سيعود إلى بيته وتوضئ زوجته ويصلي في بيته وفاته الجماعة نتيجة هذا الاضطرار، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله. الإيه؟ ما فيش مشكلة. وذهب إلى بيته ووضعته مراته لا إشكال. كيفية أداء الصلوات الفائتة إذا كانت سنين مضت وهل عليه ذلك؟ الصلوات الفائتة التي مضت تنازع العلماء فيها، منهم من قال يقضي ما فاته، ومنهم من قال كل من ترك الصلاة عمدا وهو عمدا فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لما قبلت منه، لأنه إخراج الصلاة عن وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل ليس عليه عمل النبي، والله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكما لا يصح إيقاع الصلاة قبل الوقت لا يصح كذلك بعد الوقت. وهذا قول شيخ الإسلام وقول ابن حزم من قبله رحمه الله تعالى، ولكن قول الجمهور عليه القضاء. وإذا قلنا بقول الجمهور كيف يقضي؟ ما استطاع، يعني مش بقى كل صلاة مع صلاة، لا، كلمة صلاة مع صلاة هذه أمر محدث، لكن عليه قضاء زي مثلا واحد اغمى عليه يوم او كذا فانه يقضي الصلوات متتابعة الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. يقول الراجح فيها هل ينقض الوضوء، ينقض الوضوء بنص الذكر كما قلنا الراجح لا ينقض ولكن يستحب الوضوء وهذا اختيار شيخ الاسلام. يقول لي اخ اقترض قرضا ربويا فهل يحل لي ان اكل من طعامه من ذات القرض اذا علمت ان هذا الطعام من هذا القرض فانه لا يحل لك هذا، انما اذا كان عنده مال مختلط تاكل من عنده لا باس. يقول نرجى شيخنا ان تجعل الدرس اسبوعيا لزياده الفائده. والله نفسي بس فين الوقت، يعني منين نجيب الوقت، يعني نفسي ان احنا نجعله اسبوعيا حتى نقطع. سائل يقول ماذا نعذر سلف الامس في اخطائهم ولا نعذر سلف اليوم في اخطائهم؟ طبعا لا شك ان هذا سؤال اما رجل جاهل بما عليه سلف اليوم او سلف الامس، واما رجل مغرض لا يعرف مدلول كلامنا. اولا ما يعذر به الواحد باب واحد، ومن كان على منهج سلف الأمة اليوم فهو يعذر مثل ما يعذر من كان على منهج سلف الأمة بالأمس. لكن متى يكون الإنسان على منهج سلف الأمة؟ هذا إذا كان مظهرا لهذا المذهب داعية إليه بكتبه ورسائله وفتاويه ذابا عنه ضد كل معاند وضد كل جاهل به آخذ منه مظهرا ذلك، زي الأئمة الكبار في هذا العصر ابن باز أو الألباني أو العثيمين أو من على طريقتهم من على شاكلهم شاكلتهم. لكن واحد يكتفي بأنه إعلان أنه سلفي ومع ذلك لا يقر هذا المذهب ولا يغيره ولا كذا ويقع في أخطاء قاتلة في المذهب، هذا لا يكون مثل هذا. إنما الذي على منهج السلف يعظى، ابن باز يخطئ، الألباني يخطئ، لكن هؤلاء ننبه على أخطائهم، لكن هم علماء السلف، هم علماء السلف. أما الكلام في كلام الأقران على أقران الأقران الخارق صح، الأقران الأئمة الكبار كلام واحد واحد هذا لا يقبل كلام هذا في ذلك الأئمة الكبار. أما التنبيه على أخطاء جوهرية المنهج هذا ليس من كلام الأقران. فلا بد الواحد أن يجلس يفهم بقلبه ويفهم المراد من كلام أئمة السلف ولا يجلس بانطباعات لا يمكن يفهم قط. نعم. يقول انتشر الآن بين الدعاة مقولة القرآن أحوج إلى السنة والسنة لا تحتاج إلى القرآن. لا، القرآن أحوج إلى السنة والسنة أيضا محتاجة إلى القرآن، لكن إن القرآن أحوج هذا ذكر البربهاري وذكر غيره. والمعنى يعني إيه في تفصيل المجمل، فقد ورد مجملات في القرآن زي الأمر بالصلاة الأمر بالزكاة الأمر بكذا، ولكن إيه ولكن جاءت السنة تفصل هذا تفصل هذا. نعم. يقول ما هو حد بلاغة رسالة أهل الكفر وهل يكفي سماعهم عن الإسلام وعن أن هناك نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ تقصد يعني في إقامة الحكم عليهم؟ كل من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عن تعلم دينه والتعرف عليه فإنه لا يعذر، لقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من أحد يسمع بي يهودي ولا نصر في هذه الأمة إلا كان من أهل النار. فينبغي على من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، من سمع عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعرف وأن ينتقل لطلب الهدى، فإذا سمع عنه وصر على كفره وبقي فهذا والعياذ بالله كافر. أما إذا كان مسلما في منطقة نهاية بعيدة ولا يعرف عن الإسلام إلا الشهادتين ولم يسمع عن غيرهما فأتى بالشهادتين وهو لا يعرف عن الإسلام إلا هذا ولا طرق ما سمعه غير هذا ومات على ذلك فإنه إن شاء الله من أهل هذه الملة ومن أهل الإسلام، لما جاء في حديث حذيفة أنه قال يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا وكذا. فيقول القائل لا إله إلا الله أو يقول الله. قال الصلة بن عشر بن حذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال بل تنفعهم. ليه؟ لأنه ما سمع عن غير عن ولا يعرف من الدين ولا يعرف من الإسلام إلا لا إله إلا الله فقالها. فإذا كان الواحد ينشأ في بلدة بعيدة لا يسمع عن الإسلام إلا الشهادتين فقط أو الشهادتين والصلاة أو الشهادتين والصيام مثلا، فأتى بهذه ومات على ذلك فقد مات على الإسلام كله إن شاء الله، لأنه ما عرف من الإسلام إلا هذا. أما في بلاد الكفر وسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عن الدين ولم يتحرك لمعرفة هذا الدين وهذا وهذه الرسالة، ما تحرك لطلب الهدى ومات على ذلك، فإنه كافر والعياذ بالله ولا يمتحن حتى في الأخيرة. نعم. يقول صفة الكلام ذاتية فعلية؟ نعم، العلماء قالوا صفة الكلام ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار الأصل، باعتبار أصل اتصاف الله عز وجل بها، فعلية باعتبار آحادها، باعتبار آحادها، فهي ذاتية باعتبار الأصل، لأن الله لا يزال موصوفا بأنه متكلم. أما بقى أحد الكلام، كلم الله سبحانه وتعالى موسى ثم كلم الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم باعتبار أحد هذا الكلام، هذه صفة فعلية متعلقة بالمشيئة، يتكلم بما شاء متى شاء. ما صحة حديث من صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا حرم الله جسده على النار؟ هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، حديث محدث. يقول هل يجوز الخروج من الصلاة قبل إتمامها؟ لا يجوز الخروج من الصلاة قبل إتمامها، لا يجوز هذا الخروج قبل إتمامها إلا لطارئ أو عارض من العوارض التي تستلزم ذلك، كأن يكون مثلا الناس يصلون جماعة ثم حصل حريق مثلا، استدعى أن يخرجوا من الصلاة ثم يعودون، بنت مثلا يريد أحد أن يغتصبها ويتستجير بالناس وهم يصلون جماعة مثلا، فيخرج بعضهم إلى إنقاذها، كل هذا جائز. أما الأصل أنه لا يجوز الخروج من الصلاة، هذا إذا كانت صلاة الفرض. أما صلاة النافلة فالأمر فيها أوسع من هذا، مثل لو دعت أم ولدها ولا تعرف أنه يصلي وألحت في الدعاء، وإذا ما خرج غضبت عليه، فأنه يخرج من صلاة النافلة ويلبي نداءه.